يجتمع فيه على الطعام، وهذه الوليمة هي من متطلبات الزواج على الزوج نفسه لا على المرأة ولا على أهلها، فهي من واجبات الزوج بل من المطلوب من الزوج. ونرى الآن في تصرفات المسلمين ما يجعل الوليمة على الزوجة وعلى أهلها، فتجد الذي يدعو إلى هذه الوليمة هو والد الزوجة وولي أمرها، وهو الذي يتحملها في الغالب، وإن كانت الأعراق تختلف من بلد إلى آخر لكن في الغالب يتحملونها وترهقهم. ولذا في حياتنا التي نعيشها الآن ولي الأمر بالنسبة للزوجة يتحمل من التبعات والتكاليف الشيء الكثير، بل منهم من يتحمل من التبعات أكثر مما يتحمل الزوج. ولا شك أن المسألة مسألة تعاون، والزوج أيضا لا يرهق كما تقدم إلا بالصداق، وولي المرأة يساهم بما يستطيع ما لا يشق عليه لأنه مستفيد، والتعاون مطلوب، ما بالتعاون على البر والتقوى. لكن في الأصل أن الوليمة على الزوج كما أن الصداقة عليه. ويوجد في بعض المجتمعات كل شيء على المرأة، الزوج ما عليه ولا صداق، حتى الصداق على المرأة. والسبب في هذا أن المسألة كغيرها من أمور الحياة مسألة عرض وطلب، فإذا كسدت النساء وكثرت النساء لا بد من إغراء الرجال بهن، لأنه لو كلف الرجل مع كثرة النساء أشك أنه يجد غير من كلفه، فإذا ضاقت به السبل ولم يجد إلا هذه المرأة اضطر أن يدفع عليها ويتكلف ويخسر عليها. وهذا ما يجعل كثير من بلدان الشرق الكلفة كلها على المرأة وعلى ولي أمرها وحتى المهر عليه لكثرة النساء. ويخشى أن يسري هذا إلى بلاد المسلمين بسبب ما حصل عندهم من ترف وكماليات ترهق الشباب وتحملهم ما لا يطيقون، فيعزفون عن الزواج عن بنات بلادهم إلى غيرهن فتكسب النساء، فيضطر أولياء الأمور إلى أن يكون التبعات كلها عليهم كما صارت في غير هذه البلاد وغيرهم بلاد المسلمين. ولذا يقال لماذا التكاليف عندنا باهظة وفيما حوالينا من بلدان المسلمين أخف بكثير، وإذا أبعدنا قليلا إلى الشرق وجدنا أن الزوج لا يتكلف شيئا. أن المسألة مسألة عرض وطلب، إذا كان العرض مغري ولا وسيلة إلا إلى أن يدفع كما هو الأصل الزوج المهر بد أن يدفع. لكن إذا وجد التنافس، وجد في البلد مثلا ألوف مؤلفة من العوانس، هل ينتظر إلى أن كما هو الآن تدفع الأموال الطائلة؟ لا، ترخص الأسعار كغيرها من السلع. وإن كان الصداق في الأصل والنكاح ليس مبناه على المعاوضة الدقيقة كما في سائر السلع، لا، المسألة تعاون على البر والتقوى، تعاون على إقامة مجتمع يتعبد لله جل وعلا على مراده. فالوليمة في الأصل على الزوج، لكن إن تبرع والد الزوجة وأقام وليمة فالأمر لا يعدوه. وإن كان في المهر سعة للوليمة كما هو في عرف بعض البلدان، يجعل الوليمة مع المهر وجميع التكاليف فيما يدفعه مهر وسائر التبعات والتكاليف. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة مدة. ما هذا؟ يعني ما هذا الأثر الذي عليك من أثر الخلوق الأصفر أو الزعفران كما جاء في بعض الروايات، والنهي عن لبس المعصفر أو المزعفر بالنسبة للرجال ثابت، لا يجوز للرجل أن يلبس المزعفر أو المعصفر، على خلاف بين أهل العلم هل النهي للكراهة أو للتحريم. وعلى كل حال النهي ثابت، وهو لباس من لا خلاق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عليه أثر الصفرة قال: ما هذا؟ هل هذا استنكار لهذه الصفرة، أو أنه استغراب؟ يعني في الظروف العادية ما كان عبد الرحمن بن عوف يكون عليه مثل هذا الأثر. الجواب قوله: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة، هل هذا يدفع استنكار الصفرة، أثر الصفرة، أو أنه يدفع أثر الاستغراب من هذا اللون؟ لأن يعني قوله إني تزوجت لا يمنع أن يكون المنع في الزواج وفي غيره، وإن كان بعضهم أنه يقول يجوز العريس من هذا الحديث أن يخالف ذلك النهي، يكون هذا خاص به. منهم من يقول أن هذه الصفرة ليست مقصودة لعبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه، وإنما علقت به من ثوب امرأته أو من جسدها، وعلى هذا يكون عبد الرحمن ما باشر هذا الفعل، لكنه ما بين أيضا. وهذا التأويل وكون هذه الصفرة ليست مقصودة من عبد الرحمن رضي الله عنه لم يؤاخذه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المؤاخذة إنما تكون بالقصد، ليست مقصودة وإنما علقت به من جهة امرأته. هذا رجحه النووي وعزاه للمحققين، وليس ببعيد أن يعلق الرجل ما يكون على امرأته بجسدها أو ثوبها من لون مغاير. لكن كيف يفرق بين ما قصده الإنسان وما لم يقصد ابتداء؟ يعني لو قال أنني لم أقصد هذا انتهى الإشكال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: ما هذا؟ هل قال أنه علق به من غير قصد؟ ما قال هذا، إنما هو استنباط من أجل أن تتفق الأحاديث، من أجل أن تتفق الأحاديث. قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة مدة. وفي ضمن هذا الجواب، في ضمن هذا الجواب ما يدل على التأويل الذي رجحه النووي وغيره. وما دام تزوج، والأصل في العروس المرأة العروس أنها تستعمل هذه الأصباغ، تتزين به بها لزوجها، وبالمباشرة والمماسة والقرب والملاصقة يحصل شيء من هذا. قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين، من أغنياء من أثرياء الصحابة، على وزن نواة من ذهب. الأصل في النواة أنها النواة التي في جوف التمر، فمنهم من يقول أنه أصدقها زينة نواة، يعني بقدرها، بقدر وزنها، وزن النواة نواة التمر. وإذا اشترطت عليه أن يكون الصداق زينة نواة يصح ولا ما يصح، لأن النوى متفاوت، بعضه ربع حجم بعض، فهل يصح أن يكون الصداق مجهولا إلى هذا الحد من الربع إلى بحيث ينقص ثلاثة الأرباع وتحصل حينئذ يحصل هنا المشاكلة والمشاحنة والخصومة، يتقول نواة كبيرة ويقول نواة صغيرة، هل يصلح أن يكون هذا معيار وميزان للصداق؟ لو جاء شخص قال تبيعني هذا الكتاب، قلت نعم، قال بكم؟ قلت بوزن نواة من ذهب، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن الثمن مجهول، الثمن مجهول، النواة معروفة لكنها متفاوتة في الأحجام، والواقع يشهد بأن بعض النواة ربع زينة بعض، بعضها صغير جدا وبعضها كبير جدا، فالبيع لا يصح بهذه الزينة، فهل يصح الصداق وأمره مبني على المسامحة؟ أو كما قال بعضهم إن المراد بالنواة قدر محدد من الذهب، قدر محدد من الذهب، حجم مثل ما يقال الجرام، ومثل ما يقال الأوقية وما أشبه. وبهذا يكون المعنى واضح، على وزن نواة من ذهب، يعني شيء يسير جدا، وزن نواة من ذهب عند البيهقي قومت بخمسة دراهم، قومت بخمسة دراهم، خمسة الدراهم إذا نسبناها إلى ما مر بنا بالأمس 500 درهم 140 ريال، كم تكون الخمسة الدراهم؟ يعني 1% من 140 ريال، 1% يعني تعادل ريال و ها 8 قروش، 1.4 من 10، فهذا شيء يسير جدا بالنسبة لثراء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية عند البيهقي أنها قومت 3 دراهم وثلث، 3 دراهم وثلث أقل، فكل هذا يدلنا على أن المال ليس بمقصد ولا هدف، لا من قبله عليه الصلاة والسلام ولا ممن يقتدي به، بخلاف ما يشاهد في هذه الأيام من المغالاة التي أرهقت الكواهي عند بعض المالكية، أن النواة ميزان مستقر قدرها ربع دينار، ربع دينار. على كل حال هذا شيء يسير بالنسبة لحال عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لك، هذا مشروعية التبريك للمتزوج، وجاء اللفظ بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لك أو لم ولو بشاهد، وهذا هو الشاهد، أو لم أمره بالوليمة، وهذه وليمة العرس، ووقتها من العقد، يعني من وقت العقد، يعني لو كانت الوليمة في وقت العقد فإن هذه وليمة العرس، بعد العقد بيوم أو يومين أو أيام قبل الدخول وليمة العرس، مع الدخول أو بعد الدخول بأيام يسيرة مقارنة للعرس أو مقاربة للعرس، هذه وليمة العرس أو لم، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولو بشاه، وأكثر العلماء على أنها على أن الأمر هنا للاستحباب، ولو بشاة لو هذه الأصل في لو أنها للامتناع، حرف امتناع الامتناع، لكن هنا كما تقدم التمس ولو خاتم من الحديد للتقليم، يعني أقل ما يكون تكون الوليمة الشاة. ولولا ما جاء من النصوص من كونه عليه الصلاة والسلام أولم على بعض نسائه بالسويق والشعير على ما سيأتي لقيل إن أقل ما يجزئ في الوليمة الشاة، لكن قد يقال إن هذا أقل ما يجزئ بالنسبة لمن كانت حاله متيسرة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه. أولم ولا بشاء متفق عليه، واللفظ لمسلم. ثم بعد هذا يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وليمة نكرة في سياق الشرط، نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الولائم. وعندكم بعض النسخ فيها ال ها؟ كل النسخ ها؟ إيه هو الكلام على الشارع، نسخة الشارع غير معرفة. نعم، معرفة ولا نكرة؟ إلى الوليمة. على كل حال ما اعتمده الشارح هو التنكير، وإذا قلنا بأنها نكرة والرجوع إلى المصادر سهل قريبا، فهي نكرة في سياق الشرط فلا تخص وليمة العرس، وحينئذ يتجه قول من يوجب إجابة الداعي المسلم إلى أي وليمة كانت ويشهد له وإذا دعاك فأجبه. من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته. وإذا قلنا إلى الوليمة فأل هنا الأصل هي أنها الجنس، إلى جنس الوليمة، فيتفق التعريف مع التنكير. وإذا قلنا إن أل هنا عهدية فإلى الوليمة المعهودة التي هي وليمة العرس كما خصصها كثير من النصوص الواردة في هذا الباب وغيره. متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وهذا يشهد لرواية التنكير. والذي نحو العرس هو ما يشرع فيه أو يباح فيه إقامة الوليمة أو نحوه، لما ليست الإجابة مطلقة لأي دعوة، حيث لو كانت الدعوة غير مشروعة مثلا لا تدخل في الأمر هذا، إنما الأمر متجه إلى وليمة العرس وما كان في نحوها مما هو مشروع أو على أقل الأحوال مباح. نقل بعضهم الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس، ابن عبد البر وعياض والنووي نقلوا الاتفاق، ولا شك أن الخلاف موجود، الخلاف موجود من أهل العلم من حمل الأمر على أنه للندب وليس للوجوب. وعلى كل حال الوجوب له شروط، من منها أن يخص المدعو، تكون الدعوة نقرة لا جبل، بأن يعين الشخص. وكيف يكون التعيين في البطاقات مثلا؟ جرت العادة أنه يأتي بالبطاقات من المطبعة ويدفعها إلى أولاده ويقول اكتبوا، بل بعض الناس يكتب اسمه على البطاقة وهو غير مقصود، غير مقصود أصلا من أي طرف من الأطراف. كيف هذا موجود؟ يعني تكون البنت في المدرسة لها زميلة وتريد أن هذه الزميلة تدري، نهيب العروس لا، من بنات من أخوات الزوج أو من أخوات الزوجة أو من نعم، تكون لها زميلة المدرسة وتريد أن تحضر هذا الزواج، فتكتب البطاقة باسم أبيها، لأن ما عرفت أن ما هي بجاية بمفردها. فمثل هذا تجب الإجابة ولا تجب، وما قصد أصلا مثل هذا لا يتجه إليه الوجود، لابد أن يكون مقصودا للداعي. وجرت العادة أن البطاقات يؤتى بها وتوضع بين يدي الأولاد والبنات، كل يكتب لمن شاء، وصاحب الشأن ما يدري عن شيء. نعم يخصص بعض الناس الذين خاصته ومعارفه ومن لهم قدر في نفسه يخصصه، من ذلك يتعين عليه، لكن كيف نفرق أن هذا مقصود وهذا غير مقصود؟ يعني هناك قرائن تدل على شيء من هذا. إذا كان جاءت البطاقة لشخص والله يمكنه ما يعرف هذا الشخص الذي دعاه وتحسس بالبيت ووجد أن إحدى البنات زميلة لبنات هذا الداعي مثلا، على كل حال إذا لم يكن مقصودا للداعي بمعنى أنه الدعوة موجهة إليه بذاته لا تجب. قد يأتي بعض الناس ويستغرب كيف جاء، لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالداعي الأصلي، فيتبين أنه من إحدى البنات ومن أحد الأولاد ومن فمثل هذا يتجه عليه الوجوب، إلا إذا جهل الحال، يعني ما يدري، يمكن أنه دعاه قاصدا له ولا يدري. ولا شك أن الإجابة النصوص دلت على وجوب إذا لم يكن ثم منكر. إذا وجد منكر في الوليمة حينئذ إذا كان يستطاع الإنكار فيجيب الدعوة، كان يستطيع أن ينكر ويتغير المنكر بوجوده هذا يتعين عليه. إذا كان لا يستطيع الإنكار أو إذا أنكر لم يتغير شيء فإنه لا يجيب. وما أكثر المنكرات في أعراس المسلمين الآن، يعني فيها أشياء كثيرة من المنكرات. إذا كان الصحابة رجعوا من وليمة العرس حينما رأوا الستور على الجدران، أبو أيوب دعاه ابن عمر رضي الله عنه إلى وليمة، فلما رأى الجدار مستور استنكر ورجع، وأقسم عليه ابن عمر أن لا يرجع، ومع ذلك رجع. أين هذا المنكر من منكراتنا التي نراها الآن بلا نكير بين المسلمين؟ لأن التصوير صار شيء مألوف، والذي ينكره شاذ، لكنه عند من يرى تحريمه عذر في عدم إجابة الدعوة بلا شك. هذا بالنسبة للرجال، فكيف بالنساء؟ ولذا يرى كثير من أهل التحري الآن أن يمنع زوجته أو موليته من أي عرس كان لوجود التصوير بين النساء. مسألة تحريم التصوير هذا شيء وهو المرجح، ويبقى أيضا الأضرار المترتبة عليه أشياء، والكوارث التي جرها هذا التصوير بالنسبة لبعض البيوت لا شك أنها تجعل صاحب التحري يميل ويستروح إلى المنع المطلق. أما إلا إذا وجد من ناس أو وجد عرس عند أناس عندهم من التحري ما يمنع وجود مثل هذه المنكرات. الأغاني والمزامير بالآلات موجودة في أعراس المسلمين، هذه أيضا مما يمنع إجابة الدعوة. وهذا شيء كثير يعني موجود في المسلمين. أيضا الألبسة التي يلبسها النساء وما فيها من التساهل في كشف العورات التي لا يجوز كشفها إلا للزوج، ومع ذلك تكشف، مثل هذا أيضا منكر ومبرر بعدم إجابة الدعوة. هناك منكرات يعني شاعت بين المسلمين وعمت بها البلوى. لو قال شخص أنا لا أجيب الدعوة لأني أعرف أنه بيجي أناس قد حلقوا لحاءهم وأسبلوا ثيابهم وعليهم أمارات الفسق، وأنا لا أطيق مشاهدة مثل هؤلاء، أني هذا مبرر ولا غير مبرر؟ نعم، يعني لو قال أنا أقطع بأنه سيحضر أناس ممن يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم، أنا ما عندي استعداد أحضر لأن فيه منكر. يعني لما يتعارض واجب مع مثل هذا المنكر، لا شك أن بعض الناس وجوده خير ويهابه من يراه. مثل هذا إذا حضر ولو وجدت مثل هذه المنكرات وأنكرها وخفت هذه المنكرات بسببه، فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد، يرجى له الأجر من الله جل وعلا بسببه. لكن لو قلت مثلا أنا لا أحضر الجماعة جماعة المسجد لأني أرى منكرات، أنا لا أصلي مع جماعة لأني أرى الحليق وأرى المسبل وأسمع نغمات الجوال الموسيقية، ولذلك ما أحضر لأنه يوجد منكر، هذا مبرر ولا لا؟ هذا ليس بمبرر. فإذا كان هذا غير مبرر بالنسبة لصلاة الجماعة وهي واجبة، هل نقول إنه مبرر بالنسبة لإجابة الدعوة وهي واجبة، أو نقول إن صلاة الجماعة هذا واجب وهذا واجب، أو نقول إن الواجبات متفاوتة؟ يعني بعض الناس كما جاء في قول الله جل وعلا ومنهم يقول إذن لي ولا تفتني، يقول أنا لا أستطيع أن أجاهد وأنا ربنا أتبنى الأصبر إذا رأيتم الفتن، صار مبرر ولا غير مبرر؟ ليس مبرر، عليهم النفاق بسبب هذا لما تركوا الواجب. شخص يقول أنا لا أستطيع أن أحج وأزاحم النساء في المطاف وفي المواقف، مبرر ولا غير مبرر؟ بالنسبة لحج الفريضة غير مبرر بلا شك، مثل الجهاد. لكن حج نافلة، عمرة نافلة مثلا، طواف نافل، يقولنا والله النساء أنا لا أطيق مزاحمة النساء. وكم من شخص بطل طوافه وشخص تعرض للفتنة بسبب هذه المزاحمة. نعم، كل إنسان يقدر المصالح والمفاسد لنفسه ولنفسه، لكن يبقى أن يكون الحكم لله جل وعلا لا للهوى. بعض الناس يقعده الكسل أو الشح والبخل ثم يتذرع بمثل هذا، مثل هذا لا يقبل منه. يكون المانع غير ما يظهره للناس، مثل هذا ليس بمبرر. إنما إذا كان بالفعل لا يستطيع، إذا طاف مع النساء بطل طوافه، لأن هذا موجود في الرجال، يعني في لا سيما الشباب، يقول مثل هذا اعتزل. شوف تحين الأوقات اللي ما فيها زحام ولا فيها نساء، يسألون عن طواف الإفاضة أحيانا تعرض لفتنة وأفسد طواف. فمثل هذا إذا وصل به الحد إلى هذا الأمر يكون مبرر من النفل لا من الفرض، لأن مثل هذا المبرر لا يقاوم ترك ما افترض الله عليه. ولا شك أن هناك منكرات يتأذى الإنسان برؤيتها، ومنكرات شاعت بين الناس وعمت بها البلوى بحيث لا يتأذى برؤيتها ويحصل منه إنكار بقدر المستطاع، مثل هذا ليس بمبرر. في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى في البيت سترا على الجدار، فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن أخشى عليك، والله لا أطعم لك طعاما. فرجع. كم عند المسلمين من مثل هذا؟ الآن الجدر تستر بلا نكير بين الناس، تستر بالملاصق وغير الملاصق، أما بالنسبة للنوافذ والشبابيك فهذه أمرها عام بين المسلمين، وقد يكون فيها فائدة لمنع حرارة الشمس وما أشبه ذلك، يكون فيها مصلحة مترتبة عليه. أما مجرد ستر الجدار بدون مصلحة مترتبة عليه هذا لا شك أنه جاء التحذير منه. قضايا الصحابة معروف. أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوفا أنه أنكر ستر البيت فقال: محموم من بيتكم أو تحولت الكعبة، ثم قال: لا أدخله حتى يؤتك. وجزم جماعة بالتحريم بالنسبة لستر الجدران، والجمهور على أنه مجرد كراهة. وفي مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، والله المستعان. فعلى كل حال إذا وجد المنكر الذي لا يستطيع إنكار أو يغلب على الظن أنه إذا أنكره لم يتغير فإنه مبرر في عدم الإجابة، وإلا فالأصل أن الإجابة واجبة في وليمة الأصل. بعد هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله رجل. يعني يدعى إليها الوجهاء والأغنياء، يعني كثير منهم يحضر ولا يأكل لعدم حاجته إلى الأكل، ويمنعها من يتشوف إليها وبحاجة ماسة إلى الطعام. وهذا موجود من القدم، وتجد بعض الناس يأنف ويستنكف أن يدعو الفقراء بجانب الأغنياء، ومنهم من يجعلهم في مكان متميز عن الأغنياء، ومنهم من يجعلهم في يوم متميز عن الأغنياء. ورأينا خيار الأمة من يجلس الفقير بل المعتوه يجلس بجانب الكبير والوجيه والغني والأمير وغيره من غير فرق، وهؤلاء هم الذين فيهم الأجر من الله جل وعلا، لأن هم الذين بحاجة. ولذا يقول: شر الطعام طعام وليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها. وهذا الأسلوب أسلوب التنفيذ من الصنيع هذا، لا من الطعام نفسه، إنما تنفير من هذا العمل. إن تكن الدعوة لمن يجيبها ويحتاج إليها أكثر من يدعى إليها ولا يأتي إليها، أو إذا أتى إليها لم يأكل منها. وإن كان الجميع يدعون، لكن يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة، يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة. الآن كثير من أو أكثر القلوب تغيرت، يعني أصابها ما أصابها. تجد الإنسان نفسه إن دعي تبرم من الدعوة واعتذر ولا حضر، وإن لم يدعى صار يتحدث في المجالس، وإذا رأى صاحب الدعوة لامه، لماذا تركتني، لماذا فعلت. صحيح هذا موجود، يعني لو يجي زميلك بطاقة من زميل ثالث، يجي زميلك وانت ما يرسل لك، ما يصير بنفسك شيء؟ هذا موجود، يصير بالنفس، لماذا دعا فلان ولا ما دعا. لكن إذا دعاك الله يعين، يعني تتبرم كأنها جبل فوق رأسك، والاحتمال الأقوى أنك ما تروح. فلا شك أن النفوس الآن تغيرت والقلوب دخلها ما دخل، وإلا فالأصل أن الإنسان يحرص على إدخال السرور على أخيه فيجيب دعوته، وهذا من حقه عليه، من حقه عليه. شر الطعام طعام الغنيمة يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا من أدلة الوجوب، وجوب إجابة الدعوة. ثم بعد هذا يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. إن كان صائما ولا يخلو الصيام إما أن يكون فرضا أو نفلا، فإن كان فرضا لا يجوز له أن يفطر، وإن كان نفلا جاز له أن يفطر. على الخلاف بين أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي، مكان هذا اليوم فعند الحنفية والمالكية يلزمه القضاء، لأنه دخل فيه فلزمه، وإن كان في الأصل نفل. وعند الشافعية والحنابلة المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا يلزمه القضاء. أما إذا كان الصوم فرضا كقضاء رمضان أو نذر أشبه ذلك أو كفارة، فإنه لا يجوز له أن يفطر. فإن كان صائما فليصلي. اختلفوا في الصلاة هذه، والأكثر على أن المراد بها الدعاء، يدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة وما أشبه ذلك من الأدعية النافعة. ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي، عملا باللفظ فليصلي، هل المراد بالصلاة هنا اللغوية أو الشرعية؟ نعم، على القول الأول لغوية، صلاة اللغة الدعاء، خذ من أموالهم صدقة طهرهم، نعم، إلى أن قال وصلي عليهم، وصلي عليهم، هل المراد به صلي عليهم صلاة ميت صلاة ركعتين ولا الدعاء؟ الدعاء. وهل المراد به بلفظ الصلاة اللهم صل على فلان وعلى آل فلان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلي على آل أبي أوفى لما دفع الزكاة؟ وهنا هل نقول إن كان صائما فليصلي، يعني بلفظ الصلاة تدعو لهم بلفظ الصلاة اللهم صل عليهم، أو المراد به معنى الصلاة اللغوي، يعني يدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم، يدعو لهم، هذا قول الأكثر. ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي، ولعل الأول أوضح. في حديث عتبان حينما دعا النبي عليه الصلاة والسلام ليتخذ له مكانا في منزله يصلي فيه، صلى ثم طعم. وفي حديث أم سليم لما دعت النبي عليه الصلاة والسلام طعم ثم صلى. هذه دعوة من أم سليم طعم، فقال أنس عمدت إلى حصير لنا قد سود من طول ما لبس، فنضحته بالماء، فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، صلى. يعني اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة، اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة. هو في حديث عتبان دعي للصلاة فبدأ بها ثم طعم ما قدم له، في حديث أم سليم دعي للطعام فبدأ به ثم صلى. فهل نقول المراد بالصلاة هنا فليصلي لا يطعم لأنه صائم، لا يطعم لأنه صائم، يبقى الصلاة وتكون الصلاة حقيقية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سليم. وعلى هذا إذا وصل الإنسان إلى القصر قصر الأطراح أو صالة العرس يقول أنا صائم ثم يكبر يصلي منه، وفلان صائم يصلي، وفلان وفلان، سيما في مثل هذه الأيام كل واحد يتخذ له زاوية يصلي. أو نقول المسألة كما قال الجمهور دعاء، لأنه قد يرجح قول من يقول أن المراد بالصلاة الصلاة الحقيقية لاقتران الصلاة بإجابة الدعوة في حديث عتبان وفي حديث أم سليم حديث أنس. فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم فليأكل. هذا لابد من الأكل، لأن لو أن الإنسان حضر أجاب الدعوة ولم يقل تفضلوا انصرف، لأن بعض الناس تحايا كأن هدفه إرضاء المخلوق، يأتي كأنه مجيب للدعوة، وهناك يكون محل اجتماع في بيت الزوج مثلا، ثم ينطلقون منه إلى مكان الزواج، يحضر هنا في هذا الاجتماع وبعد ذلك إذا انصرفوا أخذ السبيل، هل هذا أجاب الدعوة؟ هذا ما أجاب الدعوة، هذا تحايل لإرضاء الزوج لأنه بينشغل من بعد عنه، ولكنه لم يرضى الله جل وعلا. وعلى كل حال هنا يقول وإن كان مفطرا فليطعم، يعني ولو بأقل ما يطلق عليه الأكل ولو بلقمة واحدة، أخرجه مسلم وله من حديث جابر نحوه، وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. هذا التخيير هو للصائم ولا للمفطر؟ يقول له من حديث جابر نحوه وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني هل إجابة الدعوة إلى وليمة العرس الآن، هل الدعوة للعرس أو إلى وليمة العرس؟ يعني يعني لو افترضنا أن هناك حفل للزفاف في هذه الليلة ما في طعام والطعام من الغد، ما الذي تجب إجابته؟ الليلة هو غد للوليمة، الإجابة الواجبة للوليمة، نعم للوليمة. وهذا الذي جاء إن شاء طعم وإن شاء ترك، هل حقق الهدف؟ هذا الصائم ولا المفطر؟ يستدل به من لم يوجب الأكل، لأنه قال وإن كان مفطرا فليطعم، يستدل به من يوجب الأكل ولو لقمة واحدة، وأن الإجابة لا تتحقق إلا بالأكل لأنها للوليمة، وكونها للوليمة لابد من الأكل. أما الرواية الثانية من حديث جابر هو عند مسلم إن شاء طعم وإن شاء ترك، هذه يستدل بها من يقول أن مجرد الحضور كافي في جبر خاطر الزوج الداعي وأنه لا يلزمه الأكل. قال فإنه خيره، والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل، ولذا أورد إلى آخره. إذا كان في طعام الداعي شبهة، إذا كان فيه شبهة، إذا كان في ماء في ماله حرام، هذا ما فيه إشكال، كان مال حرام لا تجاب دعوة. إذا كان فيه شبهات، هل هذا مبرر لعدم الإجابة؟ وقد أمرنا باتقاء الشبهات، وما أكثر الشبهات في معاملات المسلمين. نعم، وجود الشبهة الواضحة والكثيرة في معاملاته، يعني ليست في عقد واحد مثلا وسائر عقوده على الصواب، إذا كثرت الشبهات في معاملاته يترك، لأننا أمرنا باتقاء الشبهات. هذا يقول من المنكرات أيضا دخول الزوج وأحيانا بعض أقاربه من الرجال على النساء، وتزف إليه زوجته على مرأة من النساء. إذا وجد الاختلاط فإنه حينئذ الإجابة لا تجوز، لأنه من أعظم المنكرات، يعني الرجال يطلعون على زينة على النساء بكامل زينتهن والعكس، هذا من أعظم المنكرات، هذا لا يجوز إقراره، بل على كل من علم به الإنكار. على كل حال، هذه الرواية الثانية كانت عائدة إلى الجملة الأخيرة، وإن كان مفطرا فلا شك أنها صارف من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة للأكل. ثم قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه. قال غريب، لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكاء وهو كثير الغرائب والمناكير، لكن ابن حجر لم يرتضي كلام الترمذي، فقال رجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه، رجاله رجال الصحيح كذا يقول الحافظ ابن حجر، ولا شك أن هذا تساهل شديد، بل فيه زياد بن عبد الله البكائي الذي أشار إليه الترمذي، لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي، وكثير غرائب المناكير، وقد رواه عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب معروف أنه اختلط، وسماع زياد منه إنما كان بعد الاختلاط. فالحديث لا شك في ضعفه، الحديث لا شك في ضعفه، له شاهد أيضا ضعيف بل ضعيف جدا عند ابن ماجه من حديث أنس، لأنه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك، فالشاهد لا يصلح لترقية الخبر ولا لجبره لأن ضعفه شديد. ولضعف الحديث وما جاء في معناه في الباب جنح البخاري رحمه الله تعالى ومال إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام، ولو إلى سبعة أيام، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك أحيانا، الحاجة قد تدعو إلى ذلك، هون بيت الزوج صغير إذا دعا المعارف ما يستوعبه، فيجعل للأقارب يوم مثلا ولزملائه بالعمل يوم ولكذا يوم وهكذا، يجعل للنساء يوم وللرجال يوم، فلا مانع من هذا لأن الخبر لم يثبت، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ولذا جنح الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام، حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام. ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، فقوله لم يوقت يدل على عدم ثبوت حديث الباب عنده. يقول رحمه الله تعالى عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. بمدين من شعير يعني نصف صاع من شعير، وهذا يدل على أنه لا يتعين في وليمة العرس أن تكون من بهيمة الأنعام كالشاء مثلا، على ما جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف: أولم ولو الشاء، لا يتعين ذلك. فإذا وجد الطعام الذي يكرم به الضيوف يكفي من أي نوع كان مما يأكله من دعي، يكون مناسب للمدعوين. أولم النبي عليه الصلاة والسلام على بعض نسائه، جاء ما يدل على أنها أم سلمة، جاء ما يدل على أنها أم سلمة، ومنهم من يزعم أنها وليمة علي حينما بنى بفاطمة رضي الله عنها، وقوله على بعض نسائه، أولا الوليمة على أم سلمة من قبله عليه الصلاة والسلام، فالكلام حقيقي، أولم النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة على بعض نسائه وهي زوجته أم سلمة، هذا ما في إشكال ولا يحتاج إلى تكلف، وجاء ما يدل عليه. ومنهم من يزعم أن هذه وليمة علي على فاطمة رضي الله عنهما، وليمة علي على فاطمة نعم بمدين من شعير، هل يلزم من هذا أن تكون هذه القصة المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هي وليمة علي على فاطمة؟ نعم فاطمة تدخل في مجموع نسائه لأنها تنتسب إليه، لكنها ليست من أزواجه. ليس المراد من نساء المراد، قد يكون الإطلاق في نسائه أعم من أن تكون زوجة أو غير زوجة. النساء من ينتسب، نساء الرجل من تنتسب إليه، سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو ما أشبه ذلك. لكن الذي أولم حقيقة في زواج فاطمة رضي الله عنها والله هو علي رضي الله عنه، هو علي هو الذي أولم عليها المدين بنصف صاع من شعير، منهم من يقول ان علي استدان الشعير فوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، استدان الشعير والذي وفى قيمته النبي عليه الصلاة والسلام فأضيف إليه لما آل إليه الحال، ويضاف إلى علي باعتبار أنه هو الذي استدانه والذي صنع الوليمة. وعلى كل حال لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف، ومعنا ما يدل على أن المراد ببعض نسائه أم سلمة، فالحقيقة هي الأصل ولا نحتاج إلى مثل هذا التكلف. الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. وإذا قلنا أولم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أولم حقيقة علي، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالوليمة، إنما أمر بها، وقد ينسب الفعل للآمر لكن ليس هو حقيقة الفعل، حقيقة الفعل لمن باشره، يطلق على الآمر أنه فعل لكنه من باب المجاز لا من باب الحقيقة. والأصل في الكلام الحقيقة. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية. يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة، يعني لما فتح خيبر وصارت صفية من نصيبه بعد أن تنازل عنها دحية الكلبي، بنى بها في السفر قبل أن يصل إلى المدينة 3 ليال. يبنى مغير الصيغة، يعني مبني للمجهول، يبنى عليه بصفية، يبنى عليه خباء بسبب صفية أو بصحبة صفية رضي الله عنها. يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطار، يعني فرش من الأدم من الجلد بعد أن يذبح، يضم بعضها إلى بعض فتجتمع كالبساط، فأمر بالأنطاع إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، التمر المعروف والأقط هو اللبن المجفف، ليس معناه اللبن المسحوق المجفف المسلوق، لا، أنه معروف الأقط معروف، يعني يمكن بعض الجهات لا تعرفه بهذا الاسم لكنه معروف في بعض الجهات يسمونه مضير بقل يسمونه نعم، واسمه الأقط والسمن. هذه وليمته على صفية. ليس فيها خبز ولا لحم، وهذا يذكرنا بعيشه عليه الصلاة والسلام، وأن الدنيا لا تزن عنده شيئا، ولو أراد منها ما أراد فقد خير، لكنه اختار هذه المعيشة التي فيها شيء من الشدة ليتوفر أجره عند ربه، وليبين لمن يقتدي به ويأتسي به أن هذه الحياة الدنيا ليست غاية، وإنما هي وسيلة ومعبر إلى الآخرة، وإنما هي وسيلة. الآن لو يقدم الطعام بدون لحم فيه جميع الأصناف إلا اللحم، هل تقنع النفوس بمثله؟ يعني استنكر أشد الإنكار أن يقدم الطعام بدون اللحم. بل البيوت الآن إذا لم يوجد اللحم لم يطبخ طعام. كيف يطبخ؟ ما عندنا شيء نطبخ إذا صار ما في لحم. ينفون نفيا قاطعا باتا عاما شاملا، ما عندهم شيء نطبخ. النعم إذا لم تشكر تزول، وإذا شكرت زادت استقرت. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. على كل حال، حال المسلمين تصرفاتهم في كثير من الأحوال غير مرضية، غير مرضية. والأصل أن الإنسان خلق ووجد في هذه الحياة لتحقيق هدف وغاية، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجعل كثير من المسلمين مع الأسف هي الغاية. وأما بالنسبة للآخرة وما يوصل إلى الله جل وعلا فأمر ثانوي، يحتاج كثير من المسلمين إلى التذكير به، وإلا يغفل عنه، مع أنه في الأصل إنما خلق لهذه الغاية وهذا الهدف، ويحتاج إلى أن يذكر بالدنيا بحيث يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا، لئلا يستغرق في العبادة فينسى ما يقيم صلبه من هذه الدنيا. وحالنا على العكس تماما، صار الغاية والهدف في هذه الدنيا، ولا نصرف لآخرتنا إلا الجزء اليسير من الوقت. وظهر ذلك على آثار تصرفاتنا، وظهر أثر ذلك على قلوبنا، والله المستعان. حيث صار كثير من المسلمين ينكر المعروف، ينكر المعروف. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم